نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع رسائلكم التي تحمل استفساراتكم وأسئلتكم. أيها السادة، الأسئلة والاستفسارات نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ في بداية لقائنا هذا. حياكم الله وبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من الكويت من المستمع عيسى بن علي ابن المعتوق، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، في يوم الاثنين الماضي كنت صائم صيام تطوع، فلما جئت من المدرسة نمت وكنت تعبان ومرهق قبل أن أصلي العصر لعدم دخول وقتها، ولكنني استيقظت بعد صلاة العشاء فأفطرت ثم صليت العصر والمغرب والعشاء قضاء، فهل هذا العمل جائز أم أصلي ثم أفطر، وماذا في صيامي وصلاتي في هذه الحالة؟ أين السؤال؟ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، في يوم الاثنين الماضي كنت صائم صيام تطوع، فلما جئت من المدرسة نمت وكنت تعبان ومرهق قبل أن أصلي العصر لعدم دخول وقتها، ولكنني استيقظت بعد صلاة العشاء فأفطرت ثم صليت العصر والمغرب والعشاء قضاء، فهل هذا العمل جائز أم أصلي ثم أفطر، وماذا في صيامي وصلاتي في هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده صيام التطوع لما في الصيام من الخير العظيم والفوائد الجمة، فإذا كان الصوم يعني صوم تطوع يدعو إلى ضعف وتعب شديد حتى يفوت الإنسان صلاته في الوقت وصلاته في الجماعة، فإنه في هذه الحال ينبغي له أن يدعى الصيام الذي يضعفه عما أوجب الله ويشتغل بما أوجب الله سبحانه وتعالى، ولا يصوم إلا إذا كان هناك نشاط وقوة على الصيام لا يقع معها تفريط فيما يجب. وهذا الذي فعلته أيها السائل من كونك نمت قبل العصر فلم تستيقظ إلا بعد العشاء ثم أفطرت ثم صليت العصر ثم المغرب والعشاء، كل ذلك لا بأس به، وكونك تبادر بالفطر أولى حتى تنشط على العبادة، وأيضا هذا هو الموافق للسنة، فإن السنة البدار بالفطر بعد غروب الشمس، ولكن ينبغي لك في مثل هذا أن لا تنام إلا وقد جعلت عندك منبهة ينبهك عند وقت الصلاة عن الساعة المنبهة، أو توصي من حولك من أهل البيت أن يوقظوك عند دخول الوقت، ولا تتساهل في هذا الأمر، فإن التساهل يعتبر تفريطا في ما أوجب الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز المؤمن أن يفرط في أداء الواجبات، بل يجب عليه أن يحتاط وأن يعتني بما يعينه على أداء الواجب من الصلوات وغيرها. وإذا كان الإنسان قد يغلبه النوم إذا نام بعد الظهر فينبغي أن يدع عنده ساعة منبهة على الوقت تنبهه للصلاة، وهكذا في الليل إذا كان يخشى أن يقوم من آخر الليل لصلاة الفجر فإنه يضع ساعة منبهة تعينه على القيام في الوقت، وكل شيء لا يأتي الواجب إلا به واجب، فأداء الصلاة في الوقت أمر لازم وأمر واجب، فإذا كان الإنسان نومه ثقيل ويخشى من فوات الوقت أو فوات الصلاة في الجماعة فإنه يعمل ما يستطيع مما يعينه على أداء الصلاة في الوقت وعلى أدائها في الجماعة من وجود منبه يركد الساعة على الوقت المناسب أو وجود منبه من أهله ينبهه وقت الصلاة حتى لا يفرط فيما أوجب الله وحتى لا يقع في محارم الله سبحانه وتعالى. وعليك أن تفريطك التوبة والاستغفار، هذا نوع من التفريط، فعليك أن تستغفر الله وأن تتوب إليه بالندم على ما مضى والعزم الصادق أن لا تعود في هذا التفريط، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والهداية. أحسنتم. يقول أيضا عيسى بن علي بن معتوق من الكويت: لي 5 دنانير في البنك وقد مر عليها الحول ولم أستفد منها، فهل عليها زكاة، علما أن 5 دنانير حوالي 40 ريال سعودي؟ إذا كان عندك دراهم تكمل النصاب فعليك الزكاة إذا تم النصاب إذا تم الحول. أما إذا كان ما عندك إلا هذه الدنانير فإنها ليس فيها زكاة لا تبلغ النصاب. فإذا كان عندك دنانير تم عليها الحول تضم إلى هذه فلا بأس. إذا كانت نصابا إذا كان الجميع نصابا وتم على الجميع الحول فإنك تزكي الجميع. أما إذا كان الذي عندك هذه الدنانير فقط الأربعة فإنها لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها. نعم. سؤاله الأخير يقول: كم مقدار المال الذي يجب عليه الزكاة وفقكم الله؟ النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب 20 مثقالا أو ما يقوم مقامها من الدنانير الكويتية وغيرها، ومن الفضة 140 مثقالا، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي والفرنجي 11 جنيه 3 أسباع جنيه، لأن الجنيه مثقالان إلى ربع والنصاب 20 مثقالا. فإذا كان عند الإنسان 11 جنيها و3 أسباع جنيه من الذهب فإنه تجب فيه الزكاة إذا حل عليه الحول، سواء كان ذهبا بنفسه يعني جنيهات بنفسها أو كانت حليا أو كانت قطعا غير مسبوكة أو كان عنده ما يقابلها من العمل الورقية فإنه يزكي ذلك إذا حال عليه الحول. وهكذا الفضة إذا كان عنده منها ما يقابل 140 مثقالا ومقدار ذلك 56 ريال فضة من الدرهم السعودي أو ما يقابل ذلك من العملة الورقية بحسب القيمة في الأسواق، هذا هو الذي تجب فيه الزكاة، وما كان أقل من ذلك فإنه لا زكاة فيه. هذه الرسالة وردت من قطر من الدوحة، يقول مقدمها محمد عبد الله الدوسري: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو حل مشكلتي فأنا حائر في أمري هذا، والسؤال كما يلي: عندي ابن أخت عاهدته وحلفت له أنني أزوجه ابنتي إذا كان مواظبا على الصلاة، وإذا لم يصلي فليس له عندي أي شيء، أعني لم أزوجه. وثم جاء يخطب، قلت له: يا ولدي كل أعمالك طيبة إلا ترك الصلاة، وأنا ليس أوافق عليه. فظل في عناده ثم راح وتزوج، ولا زال مصرا على عدم المبالاة بالصلاة، فهل علي حرج من قبل العهد واليمين؟ وهل علي كفارة في ذلك؟ أفيدونا مأجورين أثابكم الله تعالى. أولا، تزويج الشخص الذي لا يصلي لا يجوز، لا يجوز أن يزوج شخص لا يصلي بالمسلمة، لأن ترك الصلاة كفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالذي لا يصلي كافر، ولا يجوز أن يزوج بالمسلمة، كما قال الله جل وعلا في الكفار: لهن حل لهم ولهم يحل لهم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ثم قال بعده: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فالذي عليه محقق من أهل العلم أن ترك الصلاة كسلا وتهاونا كافر بنص الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من تركها جحدا لوجوبها هذا كافر عند الجميع، هذا كافر عند جميع أهل العلم. كل من جحد ما أوجب الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة والصيام رمضان والحج وما أشبه ذلك فإنه كافرا كفرا أكبر ناقلا من الملة عند جميع أهل العلم. لكن الصلاة بوجه أخص إذا تركها تكاسلا مع إيمانه بوجوبها فإنه يكفر بذلك كفرا أكبر على الراجح من أقوال العلماء. وبهذا يعلم أن هذا الرجل الذي لا يصلي لا يجوز تزويجه، وعليك كفارة، كفارة يمينك بإطعام 10 مساكين لأنك فعلت خلاف يمينك ونقضتها، فعليك الكفارة بإطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم على قميص أو إزار ورداء، هذا كفارة، هذه كفارة اليمين. وعليك أيضا أن تسعى في تخليص ابنتك منه، إما يطلقها بدون محاكمة، وإما أن تحاكمه إلى المحكمة الشرعية وهي تنظر في أمره وتعمل ما يقتضي الشرع في فسخ النكاح إذا ثبت أنه لا يصلي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونوصي جميع أولياء النساء أن يتقوا الله في النساء، ولا يزوجوهن ممن يعرف بترك الصلاة، فإن ترك الصلاة كفر أكبر، لأن الصلاة عمود الإسلام، فمن ضيعها فقد ضيع دينه، ومن حفظها فقد حفظ دينه. فالواجب على أولياء النساء وعلى النساء أنفسهن، الواجب على الجميع الحذر من التزوج بمن يترك الصلاة، فإن تارك الصلاة لا يؤمن، وخيره قليل وشره كثير، ولا سماء كفر ذنب، من ترك الصلاة فقد كفر، نسأل الله العافية. فنسأل الله أن يهدي جميع المسلمين، نسأل الله أن يهدينا جميعا وجميع المسلمين شبابا وشيبا رجالا ونساء، وأن يمن على الجميع بالتوفيق والثبات على الحق والعافية من نزغات الشيطان. نعم. سماحة الشيخ، هو لم يزوجه ابنته لأنه يقول ظل في عناده ثم راح وتزوج ولا زال مصرا على عدم المبالاة بالصلاة، فهل علي حرج؟ لأنه قال في أول رسالته: ابن أخت عاهدته وحلفت له أنني أزوجه ابنتي إذا كان مواظبا على الصلاة. فهو يسأل هل عليه في حلفه إذ لم يزوجه ابنته؟ لا، ما دام ما زوجه فقد أحسن، ما دام ما زوجه زوج غير البنت، نعم، تزوج من غير ابنته فقد أحسن ولا يزوج، مثل هذا لا يزوج. نعم. ولا سأل فيه من شيء، قد أحسن وأفاد وأجاد. نعم. وهذا هو الواجب عليه. نعم. أن لا يزوج شخصا يضيع عمود الإسلام، نسأل الله العافية. نعم. لكن هل يلزمه كفارة في ما دام ما زوجه؟ ما عليه كفارة، هذاك لو زوجه لأنه يقول عاهدته وحلفت له أنني أزوجه إذا كان مواظبا. هذا ما واظب ولا زوجه. أحسنت. نعم. هذه الرسالة وردت من القصيم من عيون الجوى، من المرسل باء سين صاد، يسأل عن الضالة في الحرم. يقول: منذ 3 سنوات حججت وأثناء السعي وجدت 50 ريال فأخذتها في المسعى، وبعد الانتهاء من السعي اشتريت بها ماء داخل الحرم ووزعته على بعض الناس وشربت أنا منه، وقلت: اللهم اجعل أجره وثوابه لصاحب الفلوس، هل أنا آثم في عملي هذا أم لا؟ وهل الماء الذي شربته حرام؟ وما هو الحل إذا أنني أخطأت في عملي هذا، علما بأن 50 ريال هذه سوف تذهب هباء من دوس أرجل الناس عليها، ولكم جزيل الشكر. لقطة الحرم مكة المكرمة لا يجوز أخذها إلا لمن يعرفها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني معرف. ساقطة مكة. نعم. فما يكون في الحرم من اللقطات والضوال لا يجوز التقاطه إلا لمن يعرفه دائما، لعله يجده صاحبه في مجيئه إلى مكة في الحج والعمرة، فإن لم يعرفه فليضعه عند الموكلين بهذه الأمور من جهة المحكمة أو من يقوم مقام المحكمة في حفظ اللقطات في الحرم، ولا يأخذه للتملك بالتعريف ولا لغير ذلك، بل واجب على المسلم إذا رأى لقطة في الحرم من دراهم أو أمتعة أو شبه ذلك ما له مالية أنه يعرفه، يلتقطه ويعرفه، أو يتركه في مكان يأخذه غيره. فإن لم يعرفه وجب يسلمه للمسؤولين في الحرم عن اللقطات، إلا إذا كان الملتقط شيئا قليلا حقيرا فلا حرج، مثل 50 ريال وأشباهها. هذه اليوم تعتبر حقيرة في مثل البلاد السعودية، تعتبر لقطة حقيرة، ثم لو تركها لديست وأتلفت، فهذه اللقطة إذا أكلها أو تصدق بها أو جعلها في ماء زمزم وزعها، كل ذلك لا بأس به، كله طيب، لأنها حقيرة قليلة، فإن أكلها فلا بأس، وإن صدق بها فلا بأس، وإن جعلها في ماء زمزم وزعه على الناس فلا بأس، كل هذا إن شاء الله طيب ولا حرج فيه، والحمد لله. أحسنتم. الرسالة هذه من الرياض، وردت من السائل الأخ جيم ألف حاء، يقول: إني العام الماضي لم أزكي زكاة النفس في آخر رمضان، لا عني ولا عن أهلي، بدون أي عذر سوى الكسل وتهاون، وقد سمعت بعض العلماء يقولون: ما لنا صوم بدون زكاة النفس، أرجو الإفادة عن ذلك جزاكم الله خيرا. زكاة الفطر من الفرائض، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وقد أجمع علماء الإسلام على وجوبها وأنها واجبة على جميع المسلمين من الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد، على الجميع زكاة الفطر، عن كل رأس صاع واحد، 4 حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، هذا الصاع النبوي، 4 حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، هذا هو الصاع النبوي. فالواجب على كل مسلم صاع واحد عن نفسه، وصاع واحد عن زوجته، صاع واحد عن أولاده، عن كل واحد صاع، أولاده الذين يقوم عليهم ويمونهم، صاع واحد عن خدمه الذي عنده، المقصود صاع واحد عنه وعن من يمون، عن كل واحد. والواجب إخراج ذلك قبل الصلاة كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم, يعني قبل صلاة العيد, هذا هو الواجب. فإذا تساهل أو نسي فلم يخرج ذلك وجب عليه الإخراج بعد ذلك قضاء مع التوبة إذا كان متعمدا. عليك التوبة إلى الله والسائل, وعليك إخراج زكاة الفطر حين هداك الله, تخرجها في الفقراء والمساكين صاع عن كل واحد من تحت يدك, وعليك التوبة إلى الله من هذا التأخير والتكاسل, ومن تاب تاب الله عليه. والتوبة مضمونها الندم على الماضي من المعصية, والعزم الصادق ألا تعود في المعصية مع الإقلاع منها وتركها والحذر منها. فأنت عليك أن تتوب إلى الله وتندم على ما مضى منك من التفريط, وعليك أن تؤديها إلى مستحقيها مع العزم الصادق على ألا تعود في هذا الشيء, هذا هو الواجب. نعم. لكن الصيام مثلا, قبول الصيام, أما الصيام ما لا تعلق بذا, الصيام ما له منها من تمام الصيام كما جاء في الحديث الصحيح أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة المساكين, لكن لا يبطل الصيام بتركها. الصيام صحيح ومجزي ونافذ, ولكنه يكون ناقصا, يكون فيه نقص بعدم هذه الزكاة, فالزكاة تجبر النقص بمثابة سجدة السهو في الصلاة, فهي جابرة ومكملة. فإذا تأخرت أو تكاسل صاحبها أو لم يؤديها عمدا فإن هذا إثم, وعلى صاحبه التوبة, والتوبة تجبر النقص, التوبة تجبر النقص, وعليه مع التوبة الأداء أن يخرج الزكاة قضاء. نعم. أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة, إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة المستمعين عيسى بن علي بن المعتوق من الكويت, ومحمد بن عبد الله الدوسري من الدوحة بقطر, والمستمع باسين صاد من القصيم من عيون الجوى ويسأل عن أخذ اللقطة في الحرم, وأخيرا المرسل جيم ألف حاء من الرياض ويسأل عن التهاون في دفع زكاة الفطر. عرضنا أسئلة السادة المستمعين على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ, وإلى أن نلتقي نستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب, برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.